إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، كم بقي على نهاية الشهر؟ كم بقي من أيام وتطوي السنة أيامها 6 أيام، وننهي سنة كاملة من أعمارنا، ثم ماذا؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سينتهي كل شيء وسيزول كل شيء، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. مصير الموت لا مفر منه، ومصير الرجوع إلى الله لا بد منه. إحدى القضايا المركزية التي جاء بها القرآن قضية الرجوع إلى الله، قضية القدوم على الله. شئنا أم أبينا، رضينا أم سخطنا، طالت بنا الحياة أم قصرت، في نهاية المطاف سيكون هناك لقاء محتوم في يوم معلوم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكل سيلاقي الله عز وجل، المؤمن والكافر، والطائع والعاصي، والمحق والمبطل، والخير والشرير، الصغير والكبير، الغني والفقير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عباد الله، السؤال الذي لا بد منه: هل قدوم هؤلاء كلهم واحد؟ هل سيقدم هؤلاء على الله عز وجل قدوما واحدا؟ كيف يقدم المتقون، وكيف يقدم المجرمون؟ كلا والله، ليس القدوم واحدا ولا الجزاء واحدا. قدوم يستقبل الله أصحابه بالفضل، وقدوم يستقبل الله أصحابه بالعدل. عباد الله، فرعون وجنوده الذين ملأوا سمع الأرض وبصرها طغياناً وعدواناً وإرهاباً وإجراماً، هل سيكون قدومهم على الله كقدوم موسى والذين آمنوا معه؟ إن لعنات الله، إن لعنات الله تلاحقه في الدنيا والآخرة. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. ليسوا سواء، ليسوا سواء، قاف المتقين ليست كجيم المجرمين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كيف يستقبل الملوك وفودهم؟ هذا السؤال يعلم جوابه الجميع، استقبال بالعطايا والإكرام والتبجيل وحسن الاستقبال، هذا بالنسبة للمتقين. أما المجرمون فيساقون كالقطعان العطشاء إلى جهنم وبئس المصير، عياذاً بالله سبحانه. يقول الله حاكياً مآل الفريقين: إنه من يأتي ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أين المجرمون؟ أين الظلمة؟ بأي وجه يقدمون على الله وأيديهم تقطر من دماء الأبرياء والمظلومين؟ أين المكاسون جباة الضرائب؟ بأي حال يقدمون على الله وجيوبهم ملأى من السحت وأكل أموال الناس بالباطل؟ هذا حال وهذا حال، وشتان ما بينهما، شتان بينهم وبين المحبين للقاء الله الذين هم يشتاقون إليه سبحانه. فهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد نسي المجرمون القدوم على الله في هذا اليوم، وما نسيه المتقون. يوم ترجف القلوب من هوله وتضطرب، وتتلفت الأبصار فزعة يميناً وشمالاً. أيها المؤمنون، حج سليمان بن عبد الملك الخليفة الشاب فلقي أبا حازم سلمة بن دينار فقال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرد إلى سيده. فبكى سليمان ثم قال: ليت شعري نعلم ما حالنا عند الله. فقال أبو حازم: اعرضها على كتاب الله عز وجل. فقال: وعلى أي ذلك أعرض؟ فقال: على قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهاتان الآيتان فيهما وعد ووعيد وتهديد. فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. أيها المؤمنون، كيف يكون شعور الغائب وهو يدخل على أهله؟ وكيف شعورهم حال استقباله؟ هذا قدوم المحبين لله واستقبال الله لهم. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أما قدوم المجرمين فكالهارب من سيده يرد إليه مكرها موثقا ذليلا مهينا. هما قدومان لا ثالث لهما، قدوم صاحبه فرح مسرور، وقدوم صاحبه حزين مسبور، عياذا بالله. يقول الله الحكم العدل: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، هدى الله عز وجل به من بعد الضلالة، وكثر به من بعد القلة، وأعز به من بعد الذلة، وأغنى به سبحانه وتعالى من بعد الفقر والعيلة. فصلوات ربي وسلامه عليه. صلى الإله على ابن آمنة الذي جاءت به صبط المنان، صبط البنان كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، عباد الله، فقه القدوم على الله يكاد يكون مغيبا اليوم، فالعلاقات والتعاملات مشوبة بالحرام، والغفلة قتلت الكثير منا، فليلهم كنهارهم تقصير وتفريط. كان الأولون إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وجهز نفسه للقاء الله. أما اليوم فأبناء 60 و70 في لهو ولعب وغفلة وضياع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها المؤمنون عباد الله، لقد ذم الله عز وجل اليهود والنصارى حينما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأنهم أولياء الله. دعاوى عريضة لا برهان لها، وواقع مخالف مليء بسوء الفعال. وأمام هذه الدعاوى العريضة وضعهم الله عز وجل أمام تحدي كبير. إن كانوا صادقين فقال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإن كنتم تحبون لقاء الله والقدوم عليه فاطلبوا الموت حتى تلقوا الله وتنتقلوا إلى النعيم المقيم. ولكن لن يطلبوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. هؤلاء أصحاب الدعاوى العريضة والدعاوى إن لم يكن لها بينات أصحابها أدعياء. وما أكثر الأدعياء اليوم، ما أكثرهم لا كثرهم الله. أيها المؤمنون، علينا أن نصلح العمل، علينا أن نصلح العمل قبل حلول الأجل والقدوم على الله الأعز الأجل. سيقدم أبو بكر الصديق، سيقدم أبو بكر الصديق وينادى من أبواب الجنة الثمانية لكثرة أعماله رضي الله عنه، وسينادى وسيقدم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف على الله وهما مستظلان في ظل صدقاتهما التي خدموا بها الدين ونفعوا بها المؤمنين، وسيقدم بلال على الله وهو يقرع أبواب الجنة بصلاته ووضوئه. أما جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسيقدم على الله بجناحين يطير بهما عوض يديه اللتين قطعتا في سبيل الله. فماذا قدمنا للقدوم على الله؟ يا أمان الخائفين ارحمنا، ويا ملاذ القاصدين الطف بنا. أيها الناس، عمر الإنسان تقويم كبير، تتساقط أوراقه ورقة إثر أخرى، فأين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا يرد العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز. فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. يقول له المهيمن: يا ولي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا اغفر لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر على عدوك وعدوهم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.